السماوات والأرض السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم ذلك اليوم الحق فمن شاء يوم يقوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه Thank you.

لإيلاف قريش Good.